الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سلم رحمه الله تعالى. من باب الأضحية ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس. خلاص، إذا طلعت شمس يوم العيد دخل وقت الأضحية فتضحي هنا، لكن خلاص يستحب أن تنتظر حتى تصلي ثم تعود تأكل أضحيتك. نعم. ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. أها، أيوة خلاص تمام، لا بأس تمام. أيوة. ويخرج بخروج أيام التشريق وهي ثلاثة بعد العيد. الأضحية إذا لم يضحي بيوم العيد فلا يخرج وقتها، لأنه ثلاث أيام العيد كله أضاحي، يعتبر أيام أضاحي، يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، يخرج به ثلاث أيام التشريق. نعم. يخرج بالليل ها؟ خلاص غروب الشمس، غروب الشمس آخر يوم. نعم. ولا تجوز إلا بإبل أو بقر أو غنم. ثلاث النعم المعروف. أيوه، البدنة لسبعة والبقرة لسبعة والشاة لواحد. مجزية. نعم. وقل السن سنة، قل السن. أيوة. سنة بالإبل، بالإبل خمس سنين. إذا كان من الإبل فأقله خمس سنين. أيوة تمام. ودخلت السادسة. أيوة. وفي البقر والمعز سنتان ودخلت السادسة. المعز أو الغنم سنتين ودخلت في الثالثة، وقيل سنة. وإن كان ضان فسنة وقيل ستة أشهر. نعم. كذلك البقر يدخل مع المعز. أيوة. والضان سنة ودخل في الثانية. أيوة، وقيل ستة أشهر. الأولى سنتين وقيل سنة. والثالث والضان سنة وقيل ستة أشهر. نعم. وتجزي البدنة الضان يعني الخروف. أيوة. والصوف. أيوة. والمعز يقصد فيها الغنم اللي أم الشعر أو أبو الشعر. نعم. وتجزي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ولا تجزي شاة إلا عن واحدة. صح. وشاة أفضل من شركة في بدن. صح، لأنه واحد وحده يضحي وحده هو الشيء أفضل، لكن إذا ما استطاع خلاص فإن سبعة أنفار يشتركون في بدنه. نعم. وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز. إذا كان بيضحي هو وحده بدنه ممتاز، أفضل، لأنه بيكرم، بيأخذ ثلث، بيصدق بثلث، وبيعطي الفقراء، وبيعطي كذا. أيوة. بيضيق. نعم. ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز. صح. وأفضلها البيضاء. ليش البيضاء؟ ثم الصفراء ثم البلقاء ثم السوداء. ما أدري ليش قال في الشرح ليش البيضاء؟ بيضاء أي الأشياء من حيث اللون، بيضاء ثم سوداء أي التي فيها سواد وبياض. ليش طيب ليش؟ هل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح حق ذلك؟ ما أدري. على اجتهاد من هنا. البيضاء والسوداء والزوج كله واحد، لكن على الاقل اللون يعني اللون لطيف، البيضاء احسن من السوداء يعني. ايوه. كان افضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الصفراء ثم البلقاء ثم السوداء. الصفراء لونها اجمل، ذهبي. ايوه. ممكن من اللحم، ممكن مثلا، ممكن من... لا مش اللحم، نتكلم عن اللون الخارجي، ما نتكلمش عن اللحم. واشترط سلامة الأضحية من العيوب التي تنقص اللحم. ما يكونش هنا جالس عبد الله. لا، أنا قلت له من أصبر. ها؟ أنا قلت له من أصبر. من الدخول قلت له؟ أيوه، من الدخول. من الدخول. تمام. واشترط سلامة الأضحية عن العيوب التي تنقص اللحم. اشترط، أيوه. اشترط أشكال، أيوه نعم. نعم. سلامة الأضحية من العيوب التي تنقص اللحم. تنقص اللحم بقيمة. نعم، لأنه إذا كان مثلا مقطوعة الأذن أو مكسورة الرجل أو عجفاء أو عوراء بين عورها أو الذي ذهب هزالها مخساقها بالهزال وكذا، فهذه لا تجزي إلا إذا كانت مكسور القرن وكذا، فهذا ما يأثرش. نعم. ها. فلا تجزي الأرجاء والعوراء والمريضة. أيوة، لأنها تنقص، لأنها ناقصة اللحم والقيمة. نعم. فإن قلت هذه الأشياء، فإن قلت هذه الاشياء جاز. ايوه يعني لو كانت مريضة خفيف، مرض خفيف او عرجاء خفيف لا يؤثر. نعم. ولا تجزي العجفاء والمجنونة والجرباء. ايوه. ايوه. الو. قريب ان شاء الله من الحرم. ليش؟ يلا خير ان شاء الله. السلام عليكم. ولا تجزي العجفاء والمجنونة والجرباء. صح، هذه كلها لا تجزي. نعم. والتي قطع باء. ايش العجفاء؟ عرجاء، عجفاء الذي ذهب مخ تقابل الهزال. نعم. الجرباء، الجرباء اللي فيها جرب دماميل و... ايوه، وجراحات وفراج. ايوه. والتي قطع بعض اذنها. ايوه، مقطوعه لان اللحم، اذن اللحم، وينقصها ايضا من الثمن. نعم. وابينت يعني. ابين الاذن. ايوه. اما اذا كان الاذن نصف الاذن مقطوع وهي موجوده عادي ما ياثر. نعم. وينقل. ايوه. او قطعة من فخذها ونحوه وان كانت كبيرة. صح. يعني لا يقطع منها شيء، من الفخذ او من العين او من الاذن او من اي مكان. نعم. وتجزئ مشروطة، مشروطة الاذن. اذا كان مقطوعة قطع كذا ليست مبانة، المشروطة هكذا ما اسمها. نعم. بالطول يعني. ايوه. اما بالعرض ما لا، اذا كان مقطوعة وبينت لا. اما لو قطعت وبقت معلقة فما فيش مانع. كيف ونحوه ان كانت كبيرة؟ مشروطة يعني، اذا كان مشروطة شرط ما فيش مانع. اما لو كانت مبانة خلاص. اما اذا كان من الفخذ قبل. عبد الله. ايه. السلام. ها وينك؟ كيف؟ لين الجار؟ لين الجار بعدين تاخذ يمين، مش احنا ناخذ يسار ولا ناخذ يمين وتدخل، دخل هاي. الو. اي ادخل امشي. وبعدين اصعد فوق، بعدين في يسار اصعد فوق اني بكون فوق مرة. بسرعة عدي. اين هم الان؟ في المواقف. طب المواقف؟ تروح له هناك شيء ثاني؟ وبل ما لف اللفة، في لفة تحت بيجي يعني. ما حد بيطلع يعني. بيطلع. بيطلع. تعرف المكان تماما. لا انا جيت الظهر جيت من هنا. ايوه. نقرا. شيخ يعني القطعة وان كانت كبيرة عادي ها؟ اذا قطع منها شيء او بينت غير لا اقل لا تؤخذ. اشغله اقرا زين. وين يقول والتي قطع بعض اذنها وابين وان قل. ايوه. او قطعه من فخذها ونحوها وان كانت كبيره. ايوه هي كبيره بس لكن قطعت من فخذها شيء. الله. حتى لو كانت كبيره المعز هذه او الجمال او الكذا لا تجزئ. وجزي مشروطة الأذن ومكسورة كل القرن أو بعضه. ما فيش مشكلة، القرن ليس فيه لحم ولا يؤثر في الثمن، ما فيش مانع. والأفضل أن يذبح بنفسه. الأفضل إذا كان يعرف يذبح بنفسه وإلا فيشهد الدم. نعم. لا فإن لم يحسن فليحضر. يحضر. وليحضر. يحضر وينظر. أيوه شو نعم. ويجب أن ينوي عند الذبح ويندب أن يأكل الثلث. أن ينوي أنه لله سبحانه وتعالى وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يأكل من الثلث. أيوة. ويهدي الثلث. ويهدي الثلث. أيوة. ويصدق الثلث. أيوة. حنا كل الكل بنية الصدقة. أيوة. أيوة. عبد الله. ماشي. ها؟ ماشي فاضي. أيوة. ايوه. ما اشوف الركبه هنا؟ الله يهديك. 6 ايش؟ لا. 2 5 6 8 6. نقول في سيارة شيخ، نقول في سيارة. افتح العيب مرة فكرة فقط سيرة السبع المساجد ويجب التصدق بشيء وينقل يجب الأضحية ما ادري الواجب ما ادري هو على اتحاد الضحية سنة كلها كيف يجب انما هذا حث الكرم يعني الفقراء وغنيهم في هذا اليوم الناس ما فيش معهم وواسيهم اي ما فيش معنا نعم والجلد يتصدق به او ينتفع به في البيت ولا يجوز بيعه ولا بيع شيء من اللحم ايوه صح لان حتى الذي بيذبح حتى الذي بيذبح ايضا لا يعطيه من جلدها ولا من لحمها في شرط الرجال وهذا الشكال في جعبة ابو بلال تقول فين ابو بلال تقول فين ابو بلال موجود ايوه يا ابو السيارة ابو بس خلص خلي خلي خلي خلي خلي بس عندي اسئلة انا خلاص اطمئن فصل اطمئن فصل ايوه ولا بيع شيء من لحمي ولا يجوز ولا بيع شيء من اللحم ايوه ولا يجوز له الاكل من الاضحية المندورة المندورة اذا كانت واجبة اي شيء واجب نذر لله تعالى ان يذبح فهذا لا لا لا لا, لا ياكل منه ولذلك حتى الهدي الواجب والقران والاشياء الكفارة فانه لا ياخذ منها شيء لانها كلها للفقراء ان قد نذرها خلاص لا يجوز له ان ياكل منها شيء نعم ينزل من ولد له ولد ان يحلق راسه يوم السابع ايوه يندب له نحن كان راسه يوم السبع يوزن هذا الشعر ويتصدق بوزنها فضه ويتصدق بوزن شعره ذهبا او فضه ذهب كثير يا ابني خلاص فضه رضينا بس ايوه قليل الشعر في يوم السابع قليل ما في شيء حتى خفيف الشعر ماله خفيف ما في شيء لكن هو الناس لما تقول له الذهب يخاف خلاص فضة بيوافق على طول مش مشكلة ايوه وان يأذن في ويؤذن في اذني اليمنى ليكون اول ما يسمع يوم وصل الى الدنيا الاذان هذا الاذان أثبت اليوم بعض العلماء يريدوا أن يعملوا فيه إعجاز أيضا ما ندري إلى أين وصلوا لأنه في ناس يتوسعوا كثير بالإعجاز أمور ما أدري لا أقول لك أنه ينظم الدماغ ويعمل ويسوي وكذا ويقوم بترتيب وأشياء وفي الدماغ كل مكانه وكل فيه لكن على أي حال المهم أنه في صحة الأذان لكن إذا الإقامة في الأذن الأيسر قالوا فيه خلاف من ضعف ومن صحيح لكن الأذان خلاص ما فيش مانع ليكون أول ما سمع أخينا خرج إلى الدنيا الأذان وقالوا يستحب أيضا أن إذا مات ما فيش مكان خرج من هنا أن يسمع أيضا آخر ما يموت بعد يعني يسمع الأذان حتى ذكروا أنه إذا نزله القبر فإنه أيضا يؤذن قالوا ليكون أول ما سمع الأذان وآخر ما سمع الأذان لكن قد مات ايوه فالاذان هذا يحتاج الى دليل بالنسبة للموت نعم ويقيم في اليسرى ايه ثم ان كان غلاما ذبح عنه شاتان تجزئان في الاضحية ايوه اللي قد ذكرناها هذه العقيقة تتكلم الان ايوه نعم ويز الولد ايوه تمام وان كانت جارية اللي هي اذا كان يعني شاتان الشات اذا كان من الماعز ان كان غنم من الشعر فسنتين دخلت في الثالثة وان كان خروف السنة دخل في الثانية. نعم. وإن كانت جارية في الشهر. مسكين الجارية هي أعتبر اسمها خلاص الشهر. قد ذكروا حتى في الإعجاز العلمي إنه إذا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية أن فيه مادة لزجة في الماء الجارية لا يكفيها النضح، لا بد من الغسل. أما ماء الذكر الذي لم يطعم فقالوا يكون خفيف والجراثيم ليست كثيرة فيه. نعم. وتطبخ بحلوة. حلوة يعني كيف تطبخ حلوة؟ ليش تطبخ بحلوة؟ هذه فشات تطبخ بحلوة. يقول وإن كانت جاهزة فشات وتطبخ بحلوة إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة. أيوة الناس يعطوا دائما لما اللي يبشر هذا ما كنت ضيعت المكان صح؟ المكان انا اذكر انا لما اخرج دائما اخرج طوال للمناخة من طريق مناخة، يقول لك طريق الى مناخة يخرج على طول للسلطانة. هذا هو هذا الموقف كم؟ هذا يطلق على الموقف كم؟ هذا 5 تمام يمشي 5 6 7 8 8 و 9 وبعدين تمشي على طول قدامك على طول 6 تمام يمشي 7 و 8 وبعد 10 و 11 هناك تدخل فيه تمشي على طول. ها ايوه القابلة يعطوها الرجل. ايش القابلة؟ القابلة اللي هي الرجل يعطوها القابلة اللي هي القابلة اللي تبشرك بالولد او بالذكر او بالانثى. تقول لك اللي ولدتها يعني زوجتي مثلا زوجتي مولدة طبيبة نساء تولد كل يوم لكن ما يعطوهاش ولا شيء ما قحطناش ولا رجل ولا يكسر العظم. ايوه هذا قد صح قالوا عن عائشه انها قالت انه لا يكسر العيش تفاولا. المواقف الشماليه السفليه شفت تنزل تحت كيف تمشي كانه ولا مشي هناك يلا يمشي. ايوه. عن عائشه انها قالت لا يكسر من عظمها تفاولا تفاولا ان لا يكسر عظامه في الدنيا. ايوه. ولذلك قالوا هذا الشخص الذي اذا ذبحت له شاة وكذا وما كسرت عظامها ضربت اثناء فانه فقال بأنه لا يتكسر عظامه. أنا تكسرت عظامي كلها ونزل حادث ولحد الآن مكسرة. حادث هذا دخل داخل هذا كذا لهنا لما جاءوا يشوفوا كيف استغربوا كيف خرجوني من الحادث. كان معي سيارة هوندا في وأنا في سنة سادسة كيف وأنا في الجامعة سنة سادسة يعني قبل كم؟ 7 سنوات يعني بعد الزواج بسنة تقريبا شوية سنة شوية. كيف الحادثة؟ احنا نطلع الموضوع خلاص طفي حقك سطر شيخ سطر يلا اقراها. ويفرق على الفقراء. ايوه يعذب يعمل يفرق ويعطيه وما معنى خلاص هذا التضحية. ايوه هذه الحقيقة. نعم. ويسميه باسم حسن احمد الله. ايوه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم احمد بن محمد. ايوه انا سموني عبد الصمد قلت سبكي 6 شهور. زين 6 شهور امي قالت كان واصل طلعوني نزلني طلعوني بعد طلعوني عن جدي طبعا افتح الكتاب. ايه انه سيد. ايه يروح عنده يفتح الكتاب ايش في بيه فلانه عندي فلانه مريضه يفتح الكتاب. عرفت الشعوذه هذه وما شعوذه؟ جدي مش جدي ابو ابي، جدي ابو ابي فقيه وقاضي قد مات. لكن جدي اخو ابي اخو جدي يعني. قال ابني يبكي وهذا قال خلاص غيروا اسمه من عبد الصمد لاحمد خلاص غيروا اسمي وروحتوا على اغتر اصلا بكيت ولا في شيء. تطلع كذا تطلع لا عنده تقول له بنتي مريض ولا عقبي وكذا افتح الكتاب قال خلاص بحيث تبكي بيضاء ولا عملوا كذا ولا مثلي ايش ايوه يلا وكلي على طول مات رحمه الله. اقرا كمحمد وعبد الرحمن. ها شفت احمد محمد هو مبشرين برسول اسمه ايش؟ احمد. بعد اسمه احمد هم مبشرين اسمه مبشرين النصارى لكن بشروا غيروا مهنتهم. ايوه صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حياكم الله. كيف سنه 3 مره حاجه